يعني يقول النبي يقاتلها أو يدافع، لو كان رجل يدافع عنه الرجال، لكن ما. فقال أقبلت الشقية ومعها حجر، فقالت يا أبا بكر ذكر لي أن صاحبك هجاني، أين هو؟ قال ما تريدين به؟ قالت أسلق رأسه بهذا الحجر وهو بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، أين صاحبك؟ قال ولما ما تريدين؟ قالت أريد أسلق رأسه بهذا الحجر. قال ولما؟ قالت لأنه هجاني. قال لا والله ما هجاك، صدق أبو بكر، لا والله ما هجاك. فقالت أنت صدوق يا أبا بكر، هذا حلفت أنه ما هجاني. خلاص انصرفت الشقية ورأى الرسول ما رأته، أعمى الله بصرها عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تخاطب أبا بكر والرسول بجواره. ويقسم أبو بكر رضي الله عنه هو الصادق أنه ما هجاها، وإنما الذي سبها وذمها هو الله تبارك وتعالى. تبت يدا أبي لهب وتب، ما غنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. يترعى لها أن هذا من كلام محمد أنه هجاها بهذا القلب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها عنقها حبل من مسد. تار له اسم محمد، وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب، وختنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون. الختان قطع حشفة الذكر، وفي هذا طهارة ونقاوة، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. وكانوا في الجاهلية منهم من يختتن من باب النظافة، ومنهم من لا يختتن. فالختان فيه طهارة وفيه نظافة، لأن بإزالة الحشفة هذه إذا انتهى البول توقف ونظف المكان مخرج البول، وإذا بقيت الحشفة ترسب فيها بقايا البول، فتكون فيها وساخة وقذارة، وربما تؤثر على المرء صحيا. فلذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الختان على الرجال، ويستحب في الصغر ويجب في الكبر، يعني يعايا بها هذه المسألة، يقال شيء المستحب منه أفضل من الواجب، فيقال الختان، ويقال السلام. السلام سنة ورده واجب، وإلقاء السلام أفضل من الرد، وكذلك الختان. الختان في الصغر سنة، وفي الكبر عند البلوغ يا واجب، وفعله في الصغر أفضل من تركه إلى عند الوجوب. وأول من أرضعته من المراضع بعد أمه. ويستحب الختان في السابع، ولا بأس بالتقديم ولا بأس بالتأخير، لكن الأفضل أن يتحرى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا استحبابا لا وجوبا. وأول من أرضعته من المراضع بعد أمه صلى الله عليه وسلم ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال له مسروح، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب، وأرضعت بعده أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي. وهذه ثويبة مولاة رقيقة لأبي لهب، لعم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة رضي الله عنه، وأرضعت أبا سلمة زوج أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وعنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة تعتبر زوجة أخيه من الرضاعة، زوجة أخيه أبي سلمة، فثويبة جمعت هؤلاء الثلاثة الأخيار أرضعتهم النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة رضي الله عنه أرضاه وأبو سلمة رضي الله عنه. نعم. نعم. في بني سعد وكانت العادة في بني سعد خارج مكة قبيلة بني سعد. نعم. وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر لتقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم ويتقنوا اللسان العربي في مهدهم. فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرضعاء واسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر وهي حليمة بنت أبي ذؤيب وزوجها الحارث بن عبد العزة المكنى بأبي كبشة يعني كنيته أبو كبشة من نفس القبيلة يعني الزوج وزوجته من قبيلة بني سعد. وكان عادة العرب وخاصة الموسرون منهم حينما يولد المولود يرسلونه إلى البادية نواحي صحية ونواحي عربية تقويمية لسانية يعني أنه من الناحية الصحية إذا نشأ في المدن يكون الهواء متعثر ومتأثر بأشياء بينما في البادية الهواء طليق وصحي ويحصل له الانطلاق والمشي والحركة وهكذا ومتابعة الإبل إن كان كبير أو الغنم إن كان صغير أو البهم إن كان أصغر كل له على قدره يعطونه هذا يسرح بالإبل وهذا يسرح بالغنم وهذا يسرح بالبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تولى رعاية الغنم وتولى البهم مع إخوانه من قبيلة بني سعد فكانوا يحرصون على هذا لأجل هذه المزية يعني الصحة البدنية وتقويم اللسان يكون لسانه قويم منذ يشب ويبدأ يتكلم العربية الفصحى. نعم. وإخوته صلى الله عليه وسلم هناك من الرضاعة عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحذافة أو جذامة بنت الحارث وهي الشيماء. الشيماء هذه أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وهي وقعت في الأسر في أسر لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية أسروا أخت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لهم يا جماعة أنا أخت صاحبكم ما صدقوها أخذوها حتى وصلوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأسرى فجاءت وعرفته على نفسها وكانت تحضنه يعني تتولى رعايته مع أمها وكونيتها الشيمة فعرفها النبي صلى الله عليه وسلم وعرفته بأشياء من جسده عليه الصلاة والسلام لأنها تتولاه وكان ابنه بالأشهر الأولى حتى شب عندهم فعرفته على نفسها فعرفها صلى الله عليه وسلم فخيرها قال إن شئت أن تبقي معززة مكرمة عندي وإن شئت أن تلحقي بأهلك فأنا أحملك وأوصلك إلى أهلك فاختارت أن تذهب لأهلها ثم إنها أسلمت رضي الله عنها وحسن إسلامها وقد حملها النبي صلى الله عليه وسلم وخيوصلها إلى أهلها فهي مشهورة بالشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة من بني سعد. نعم. وهي الشيماء لقب غلب على اسمها وكانت تحضن رسول الله اسمها جذامة ولكن تسمى يعني غلب على اسمها الشيماء. نعم. وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحضن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تتولى القيام عليه في صغره وابنه بالسنة الأولى والسنة الثانية حينما كان عندهم مع أمها تساعد أمها في ذلك لأنها كبيرة. نعم. وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كان عندهم أبو سفيان يعتبر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في أول الأمر من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، فكان من ألد أعداء، ثم أن الله جل وعلا هداه للإسلام فأسلم رضي الله عنه. هذا أبو سفيان ليس أبو سفيان بن حرب، وإنما هو أبو سفيان ابن الحارث، والحارث ابن لعبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر ابن عمه. نعم. وكان عمه حمزة ابن عبد المطلب مسترضعا في بني سعد مسترضعا في بني سعد بن بكر. كذلك حمزة وأبو سفيان، حمزة العم وأبو سفيان ابن العم، والنبي صلى الله عليه وسلم، كل الثلاثة كانوا مسترضعون في بني سعد. نعم. فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين، من جهة ثويبة ومن جهة السعدية. يعني حمزة رضي الله عنه شارك النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة من امرأتين، من ثويبة مولاة أبي لهب فهو أخو من الرضاعة، ثم من السعدية، حليمة السعدية أرضعت حمزة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ورأت حليمة من بركته صلى الله عليه وسلم ما قصت منه العجب، ولنتركها تروي ذلك مفصلا. يعني هذه قصة مجيء حليمة السعدية لمكة تلتمس الرضعاء، يأتي يعني حينما يأتي مجموعة، لأنهم ما يستطيع الواحد يأتي هو وزوجته، يخاف على نفسه من اللصوص ويقتله ويأخذ بعيره، فكانوا إذا أرادوا المجيء جاء مجموعة، فجاء مجموعة من النساء مع مجموعة من الرجال، دخلوا مكة كل واحدة امرأة تريد رضيع، لأنهم في حالة فقر وحاجة، وتريد تأخذ رضيع تربيه لأهله بالأجرة. فجاءت مجموعة من بني سعد يريدن الرضعاء، فكل واحدة من هذه النساء عرض عليها محمد صلى الله عليه وسلم وتأباه. لما تقول هذا يتيم، أنا أريد واحد له أب يعطيني شيء، اليتيم مشكل، من أبو غير موجود، جده ما هم معطي شيء يسوى، وأمه فقيرة مسكينة، فيعرض عليهن النبي صلى الله عليه وسلم فيرددنه لا يريدنه، وإنما يريدن من كان له أب ينفق عليهن. هذه حليمة عرض عليها أول فأبت، تريد غيره، أراد الله جل وعلا لها خيرا فأبت أن تأخذه، فما تيسر لها رضيع اطلاقا، عزم رفقتها على السفر مجبرة ان تسافر معهم هي وزوجها، ما يصلح يتأخرون بمكة، فعزموا. حينما شدوا الرحل يريدون مكة، يريدون بلادهم، قالت لزوجها لعلنا ناخذ اليتيم، نستحي ان نرجع الى بني سعد، كل صواحبي معهن اطفال وانا ما معي شيء، نرجع وناخذ هذا اليتيم لعل الله أن ينفعنا به. فرجعوا حينما عزموا على السفر وأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تروي القصة بنفسها فيما سيأتي. نعم. قال ابن إسحاق: كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر. ما يعطون الولد إلا لامرأة معها رضيع، لأنها تصير ترضع، اللي ما ترضع ما يعطونها الولد. نعم. تلتمس الرضعاء. قالت: وذلك في سنة شهباء، سنة فقر وعدم حياة ونبات، ما في حاجة ماسة. نعم. لم تبقي لنا شيئا. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء. أتان الأتان أنثى الحمير. نعم. معنا شارف لنا شارف بعير ناقة معنا شارف يعني ناقة يعني هي راسبة على الحمار وزوجها راكب على البعير والله ما تبض ما تبض بقطرة ما في حليب لا منها هي ولا من الناقة التي يراكبون عليها ما في حليب لأنها محل وفقر ولا في نبات في الأرض نعم وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا الصبي نفسه ولدهم نفسه يصيح كل الليل يريد لبن ما في أمه شيء ومع هذا تريد تأخذ رضيع ترضعه ما وهي ما عنده شيء نعم من بكائه من الجوع ما في ثدي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه ما فيه لا في ثديها ولا في الناقة التي معهم ما في لبن إطلاقا فإذا هي لم تأكل ولم تشرب لبن ما درت اللبن على ولدها فكان ولدهم يصيح كل الليل من الجوع نعم. ولكن كنا نرجو الغيث والفرج نرجو نأمل إن الله جل وعلا ينزل علينا الغيث فتتحسن الأرض وإلا لو توقعنا أن نستمر على هذا ما أخذنا أولاد الناس ونحن عاجزون عن ولدنا نعم. فخرجت على آتاني تلك فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعافا وعجافا ضعفا وعجفا حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه كل النساء التي معها يعرض عليهن النبي يأخذنه لكن يرفضن ذلك يقول لا ما نريده يتيم ما نريده نعم. إذا قيل لها إنه يتيم وذلك إنا كنا نرجو المعروف من أبي الصبي فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده ما له أب يعطينا شيء نعم. فكنا نكرهه لذلك فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري كلهن حصلن على رضعاء إلا هي حليمة ذي الآن يسافرون وهما حصلت رضيع نعم. فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي صاحبي يعني زوجي والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا يعني كلهن حصلن رضعاء إلا أنا ما معي شيء وأستحي من جماعتي أني أرجع إليهم ما معي رضيع نعم. والله لا أذهبن إلى ذلك اليتيم فلا أخذنه قال لا عليك أن تفعلي يعني لا حرج عليك افعلي ذلك ما منعها ولا شجعها على ذلك نعم. عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة قالت فذهبت إليه فأخذته وما حملني على أخذه إلا إني لم أجد غيره لم أجد غيره قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي وشرب معه أخوه حتى روي ثم نام لما أخذته وألقمته ثديها انهال اللبن من ثديها على النبي صلى الله عليه وسلم فشرب حتى روي ثم أخذوا ولدهم وأسقوه حتى روي وكانوا ما عندهم ما فيها شيء من قبل نعم. ثم نام وما كنا ننام معه قبل ذلك وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل لذلك قام الرجل إلى الناقة التي معهم فإذا هي ملأة باللبن وكان ما فيها شيء من قبل نعم فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليلة قالت يقول صاحبي حين أصبحنا تعلمي والله يا حليمة لقد أخذته نسمتي لقد أخذت نسمة مباركة يقول يظهر يا حليمة أنك أخذت نسمة مباركة أنت انساق اللبن وأنا حينما قمت إلى الناقة وإذا هي ملأة باللبن فشربنا وسقينا وشرب ولدنا وكنا قبل ما نجد شيء من هذا لقد أخذت نسمة مباركة، يعني أن اليتيم هذا فيه خير. اللهم صل على محمد. نعم. قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم من حمرهم حتى إن صواحبي ليقولن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحك اربعي علينا. انتظري، تقول كان منقطع بالمجيء لكن لما ذهبنا كان يسبق أتانها، والنساء التي معه يقول ارفقي علينا يا ابنة أبي ذؤيب، شققت علينا وعلى حمرنا بمسيرك بسرعة. أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن بلى والله إنها لهي هي. فيقولن والله إنها لها شأن. فقالت ثم قدمنا منازلنا من بني سعد، من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، يعني ما فيها نبات، مجدبة. فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، شباعا يعني تشبع وهي ملأة باللبن، غنم حليمة. نعم. فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن، جيراننا ما عند أحد منهم قطرة لبن. نعم. ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، يعني حليمة، يعني اسرحوا اذهبوا مع من يسرح بغنم حليمة، لأن غنم حليمة تأتي شابعة وفيها لبن كثير، وأنتم تأتي غنمكم هزال ولا فيها لبن، فيلومون رعيانهم ببركة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته. فصلته يعني فطمت عن الرضاعة. وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، لا يشبه الغلمان، يعني يختلف شبابه، قوة ونشاط وكبر جسمه واستعداده عليه الصلاة والسلام من صغره. نعم. فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، يعني كبير، ما ليس بقدر هاتين السنتين. نعم. قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا. قدمنا به على أمه، نقول لعلها ترجعه معنا، لأن بينه وبينها سنتين وبعدين يرجعونه، فهم رجعوه بعد السنتين، لكن يقولون لعلها تسمح ترجعه معنا زيادة. نعم. لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقالت لها، وقلت لها لو تركت ابني عندي حتى يغلظ، تقول حتى يشتد، لأنه الآن ما له سنتين، خليه عندنا حتى يقوى ويشتد. نعم. فإني أخشى عليه وباء مكة، تقول أخشى إن أخذتيه بسنتين قد يصاب بأوبئة من أوبئة الحاضرة ووباء البلد، خليه معنا في البرية أحسن له. نعم. قالت فلم نزل بها حتى رددته معنا، لم نزل بها يعني تحاول إقناعها، تقنع أمه آمنة بأن تتركه معها، تقول حتى ردته معنا، يعني وافقت على هذا. نعم. وهكذا بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني سعد حتى إذا كانت السنة الرابعة أو الخامسة، يعني بقي عندهم زيادة على ما يبقى الرضع سنتين، بقي عندهم 4 سنين أو 5. نعم. من مولده وقع حادث شق صدره، شق صدره عليه الصلاة والسلام وهو في بني سعد، أتاه الملكان فشق صدره، فخافت أن يموت أو يأتيه شيء فردته مسرعة. روى مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو روى مسلم هذا في الحديث الصحيح. نعم. وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه، فصرعه يعني صدحه في الأرض، فشق عن قلبه فاستخرج. سؤال عملية، من اللي سوالها؟ الملائكة عليهم الصلاة والسلام. في الحال عملية جراحية صعبة في القلب، لكن بأمر الله جل وعلا. أرد الحديث، روى مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان في بني سعد خارج مكة، نعم، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، شق عن صدره وأخرج القلب، نعم، فاستخرج القلب، فشق القلب، نعم، فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك. علقة داخل القلب أخرجها جبريل عليه السلام ورماها وقال هذا حظ الشيطان منه، معنى سلم عليه الصلاة والسلام من الشيطان وهو ابن 4 أو 5 سنوات. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ماء زمزم بطشت من ذهب يغسل أثر الجرح، فشفي في الحال بإذن الله. ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره، ولما الصدر والقلب ووضعه في مكانه وعاد وقام عليه الصلاة والسلام من هذه العملية في الحال، لكن حال الصرع والشق والحركة هو الغلمان يرون شيئا ولا يرون أشياء. الغلمان الذين معه ما رأوا الملائكة، وإنما رأوا الشيء الذي صرع النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبوا مسرعين إلى حليمة السعدية يخبرونها بما حصل لابنها القرشي، يقولون ابنك القرشي حصل له كذا وكذا، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قالوا لا، الغلمان قالوا ولدك القرشي قد قتل، أتاه ما صرعه ومات. يرون الجراحة ويرون أشياء يشاهدونها ولا يشاهدون الملائكة، فذهبوا مسرعين، ذهبت حليمة ومن معها تبحث عنه، هو صحيح قتل، هو صحيح صرع، فإذا هو عليه الصلاة والسلام يقابلهم، ابن 5 أو 4 سنوات يقابلهم عايد إلى البيت وهو منتقع اللون، يعني أثر فيه أثر الانتقاء هذا والعملية الجراحية التي أجريت له، وهو يمشي عليه الصلاة والسلام في الحال. عرفنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا في بني سعد، وكان من عادة العرب وخاصة الموسرين منهم يرسلون أبناءهم حال ولادتهم إلى البادية لينشأوا هناك في الهواء الطلق وبعيد عن الروائح والتخم التي تحصل في المدن. فجاء نسوة من بني سعد يريدن الرضعاء، كل واحدة تتمنى أن تحصل على رضيع، فدخلنا مكة فكل واحدة من النسوة عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما يسألنا عنه يخبرنا بأنه يتيم، أبوه متوفى وكافله أمه وجدته وجده، فيرغبن عنه، وعرض على حليمة السعدية فرغبت عنه. ثم لما أراد مجموعة النسوة أن يتحولن من مكة إلى محلهن إلى بيوتهن كرهت أن ترجع حليمة وليس معها أحد، بينما صواحباتها حصلنا على رضعاء، فقالت لزوجها لعلنا نأخذ هذا اليتيم لعل الله أن يبارك لنا فيه، فحصلت البركة لهما من حين قبضاه من أمه عليه الصلاة والسلام، وذهبوا به إلى ديارهم محل بني سعد، ونشأ فيهم إلى مدة السنتين، ثم رجعوا به إلى أمه وهم يتمنون أن تعيده إليهم لما رأوا من بركته صلى الله عليه وسلم وما در الله عليهم به من الخيرات. فتقول ما زلنا بأمه، يعني رغبها في أن يعود معنا حتى وافقت، فعاد معنا وبقي معهم بعد هذا سنتين أو ثلاث حتى حصل شق صدره واستخراج قلبه وهو في بني سعد، وكان يلعب مع الصبيان فأتاه جبريل عليه السلام فشق بطنه صدره واستخرج قلبه وشق القلب وأخرج منه علقة، وهذه قال هذه حظ الشيطان منه. ولمه فذهب الصبية مسرعين إلى مرضعة حليمة السعدية يقول قتل ابنك القرشي، لأنهم رأوا الملك صرعه وشق صدره، فجاءت أمه ومن معها مسرعين يبحثون عنه، فإذا هو قد أقبل عليهم منتقع اللون يعني متأثر من هذه العملية الجراحية التي كللت بالنجاح في دقائق معدودة بأمر الله جل وعلا. فخافت عليه حينئذ حليمة وخافت من اللوم من أمه، فذهبت به إلى أمه. وهذا ما سيقص علينا المؤلف رحمه الله تعالى. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إلى أمه الحنون وخشيت عليه، يعني عودته إلى أمه آمنة بنت وهب. نعم. وخشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة، حليمة بعد هذه الوقعة التي هي حليمة السعدية. نعم. حتى ردته إلى أمه، فكان عند أمه إلى أن بلغ 6 سنين. يعني بقي مع أمه بعد هذه العودة، كان عاد في السنة الرابعة أو الخامسة، بقي معها 1 وشيء أو 2 وشيء، ثم ذهبوا إلى المدينة. نعم. ورأت آمنة وفاء لذكرى زوجها الراحل أن تزور قبره بيثرب، فخرجت من مكة قاطعة. وهذا من عادات الجاهلية ولم يقره الإسلام، فالإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني على سبيل التقرب إلى الله جل وعلا، لا تشد إلا إلى 3 مساجد. أما أن يسافر المرء مثلا من مكة إلى الطائف ليزور مسجد العباس، نقول هذا لا يجوز، ليزور المسجد في جدة في الرياض لا يجوز، إنما تشد الرحال إلى 3 المساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى خلصه الله من أيدي اليهود. نعم. فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ 500. وكذلك لا يجوز شد الرحال تقربا إلى الله لزيارة القبور، وإنما إذا وصل المرء إلى بلد ما فله زيارة قبور المسلمين حسن، يعني إذا وصل إلى المدينة يزور قبور الصحابة والمسلمين في بقيع الغرقد، ويزور قبور شهداء أحد رضي الله عنهم، ويزور مسجد قباء في المدينة، لأنه ما احتاج إلى شد رحل. أما أن يخرج من مكة إلى المدينة لقصد زيارة قبور شهداء أحد فهذا لا يجوز، لأنه شد الرحل لغير ما أذن له فيه شرعا. أما إذا وصل إلى المدينة نعم، فيزور القبور ويزور مسجد قباء ويزور شهداء أحد وما شاء داخل المدينة. نعم. قاطعة الرحلة تبلغ 500 كيلومتر، ومعها ولدها اليتيم محمدا صلى الله عليه وسلم، وخادمتها أم أيمن وقيمها عبد المطلب. أم أيمن هذه التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، نعم. فمكثت شهرا. يقيمها عبد المطلب الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم وكافله. نعم. فمكثت شهرا ثم قفلت، وبينما هي راجعة إذ يلاحقها المرض ويلح عليها في أوائل الطريق، فماتت بالأبواء بين مكة والمدينة. أدركها الموت لا في مكة ولا في المدينة، بينهما بمحل يسمى الأبواء. نعم. إلى جده العطوف، وعاد به عبد المطلب إلى مكة، وكانت مشاعر وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يدعو لأمه فلم يأذن له لأنها ماتت في الجاهلية، واستأذنه في أن يزور قبر أمه فأذن له جل وعلا، لأنه تجوز زيارة حتى قبور المشركين للاعتبار والتأمل والفكر والنظر، لأنه صائر إلى ما صار إليه، والتأمل في حالهم وأنهم على ماذا ماتوا، ويخشى أن يكون أن يلحقه ما لحقهم، وهكذا يعني فيه اعتبار وفيه عظة. وأما الترضي والترحم عن الكافر عمن مات على الكفر فلا. وكانت مشاعر الحنو في فؤاده تربو نحو حفيده اليتيم الذي أصيب بمصاب جديد نكأ الجروح القديمة، يعني اليتم الأول من أبيه ثم اليتم الثاني من أمه. نعم. فرق عليه رقة لم يرقها، يعني ماتت أمه في السنة السادسة من عمره عليه الصلاة والسلام، فكفله جده إلى السنة الثامنة من عمره كما سيأتينا. نعم. فرق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده، فكان لا يدعه لوحدته المفروضة، بل يؤثره على أولاده، يعني حن الله عليه عبد المطلب، فكان يحن عليه أكثر من حنون على أولاده التسعة، لأن عبد المطلب ولد له 10 أو أكثر، مات عبد الله بقي عنده 9، كان يعطف على ابنه أكثر من عطفه ومحبته على أولاده لصلبه. نعم. قال ابن هشام: كان يوضع لعبد المطلب فراشا في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، يعني إجلالا وتقديرا لأبيهم ما يجلسون على فراشه، فإذا جاء قاموا عنه، لا احتراما للأب يترك الفراش خالي ما في أحد حتى يأتي صاحبه يجلس عليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يجلس عليه أحدا من بنيه إجلالا له، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه حتى يجلس عليه فيأخذه أعمامه ليوخروه عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني هذا، فوالله إن له لشأنا. تبرس فيه عبد المطلب بأن له شأن، لأن أمارات تفضيل الله جل وعلا له وجدت من ولادته، بل من قبل ذلك حين حملت به أمه. ثم يجلس معه على فراشه ويمسح ظهره بيده، ويسره ما يراه يصنع، يعني يعجب كما يعجب الأب بعبث ولعب ولده الصغير. ولثماني سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمره صلى الله عليه وسلم توفي جده عبد المطلب بمكة، ورأى قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفيده إلى عمه أبي طالب شقيق أبيه، لأنه رأى أنه أحنى عليه من بقية أعمامه التسعة، أعمامه 9، فعهد به إلى أبي طالب لأنه شقيق لأبيه. نعم. إلى عمه الشفيق، ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه وضمه إلى ولده وقدمه عليهم واختصه بفضل واحترام وتقدير، وظل فوق 40 سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته ويصادق. وهو 43 سنة كفله وهو يتولاه عمه أبو طالب، لأنه تولاه وعمره 8 سنوات 8 و9 و10 و30 سنة قبل النبوة، هذه 33، و10 سنوات بعد النبوة، لأنه توفي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم بحدود 10 سنوات، توفي أبو طالب أو قبل هذا بقليل، فكفالة عمه أبو طالب تزيد على 40 سنة وهو يكلأه ويحميه. نعم. ويصادق ويخاصم من أجله، وستأتي نبذة من ذلك في موضعها. يستسقي الغمام بوجهه. أخرج ابن عساكر عن جهلمة بن عرفطة قال: قدمت مكة وهم في قحط، فقالت قريش: يا أبا طالب، أقحط الوادي وأجدب العيال، فهلما فاستسقي. فخرج أبو طالب. كان الاستسقاء معروف عندهم في الجاهلية، إذا أجدبوا سألوا الله جل وعلا الغيث فيعطيهم جل وعلا. نعم. فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجن، تجلت عنه سحابة قثماء، حوله أغيلمة. أغيلمة يعني خرج أبو طالب يستسقي ومعه محمد صلى الله عليه وسلم. حوله أغيلمة، فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بأصبعه الغلام، وما في السماء قزعة، يعني ما فيه قطعة سحاب حينما كان هذه الحال. نعم. فأقبل السحاب منها هنا وها هنا، وأغدق وأغدودق، وانفجر الوادي وأخضب النادي والبادي. وإلى هذا أشار أبو طالب حين قال وأبي استسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. وأبيض يستسقي الغمام بوجهه، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، تمال اليتامى في عصمة للأرامل. هذا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم في لامية أبي طالب المشهورة، وقد مدحه وأثنى عليه وقد أحبه حبا شديدا، ومع ذلك ما وفق للإيمان به. ألح عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند احتضاره بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال: هو على ملة عبد المطلب. وعنده جلسة سوء يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ترغب عن ملة أبيك؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب. نعم. بحيرة الراهب. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة قيل وشهرين وعشرة أيام، ارتحل به أبو طالب تاجرا إلى الشام، لأن عرفنا أن أهل مكة مهنتهم وشغلتهم التجارة، كانوا في الصيف يرحلون إلى الشام بالتجارة، وفي الشتاء يتوجهون إلى اليمن، وهي التي امتن الله جل وعلا عليهم بها في قوله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. حتى وصل إلى، فخرج أبو طالب بالتجارة، ومن محبته وشفقته على ابن أخي هذا اصطحبه معه. حتى وصل إلى بصرة، بصرة وهي معدودة من الشام، يعني أطراف الشام. نعم. وقصبة لحوران، وكانت في ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية، التي كانت تحت حكم الرومان، وكان في هذا البلد راهب عرف ببحيرة واسمه جرجيس، جرجيس الراهب، ويعرف ببحيرة الراهب يعني نصراني يتعبد. الراهب هو من ترك الدنيا زهد فيها، وهم رهبان النصارى، يترك الدنيا ويزهد فيها ويتعبد في صومعه، في صومعه. منهم من يكون يتعبد على حق وعلى ما وجد من بقية الدين المسيحي، ومنهم من كان على ضلال. فلما نزل الركب خرج إليهم وأكرمهم بالضياء، وكان ما يخرج إلى أحد، مشغول بعبادته ما يخرج لأحد. لكن لما أقبل هؤلاء الوفد رأى الشيء العجيب وهو في صومعته نحوهم، فأحب أن يتقرب إليهم، فهيأ لهم طعاما ودعاهم إليه وأكرمهم بالضيافة، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته، ويروى أنه دعاهم إلى الطعام فجاءوا كلهم سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أصغرهم كان، قالوا اجلس عند الأمتعة. فقال لا يتخلف منكم أحد، قالوا ما تخلف أحد، ناظر هؤلاء الموجودين لديه ما رأى اللي مع الركب حينما كانوا مقبلين. فقال بل تخلف منكم أحد، قالوا نعم غلام وضعناه عند أمتعتنا، قال أنا أقسمت عليكم أن لا يتخلف أحد، فأريد أن تمروا بقسمي وتحضروه، كأنه يريد إكرامهم، وهو يريد أن يرى هذا الذي أضلته الغمامة وسجد له الحجر. فجاءوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذهب أحدهم وأحضره، فقال لمن هذا؟ من وين أبو هذا؟ قال أبو طالب أنا. قال ما ينبغي أن يكون أبوه حي. قال نعم أبوه ميت، لكن هو ابن أخي وأنا كفلته، وإن ولدك هذا سيكون له شأن عظيم، فأنا أنصح أن تعيده إلى مكة، فإني أخاف عليه اليهود في الشام، إنهم إذا رأوه عرفوه وسيقضون عليه إن استطاعوا، فأنصح أن تعيده إلى مكة. وعرفنا أن كفار قريش كانوا يرجعون إلى أهل الكتاب ويستفيدون منهم، لأنهم يعرفون أن لهم فضل عليهم وأن عندهم علم من الكتاب. فقبل نصيحة بحيرة الراهب وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى مكة، أعاده مع بعض الرفقة حتى لا يعود وحده ولا يدخل به الشام. نعم. فقال وهو آخذ بيده، هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال أبو طالب وما علمك بذلك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا وخر ساجدا، ولا تسجدوا إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب أن يرده ولا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة. حرب الفجار. ولخمس عشرة من عمره حرب الفجار، ولخمس عشرة من عمره صلى الله عليه وسلم كانت حرب الفجار بين قريش ومن معهم من كنانة، كنانة مع قريش، نعم، وبين قيس عيلان، وكان الطرف الثاني قيس عيلان، نعم، وكان قائد قريش وكنانة كلها حرب ابن أمية، ولمكانته فيهم سنا وشرفا، وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس، وسميت بحرب الفجار لانتهاك حرمات الحرم والأشهر الحرم فيها، كانت في الأشهر الحرم وفي الحرم. وقد حضر هذه الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينبل على عمومته، يعني يناولهم النبل، يناولهم ما يرمون به، ولم يباشر هو المعركة كأنه لصغر سنه، أي يجهز لهم النبل للرمي، حلف الفضول. وعلى إثر هذه الحرب وقع حلف الفضول في ذي القعدة في شهر حرام. القعدة، شهر القعدة حرام، لأن الأشهر الحرم هي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة والمحرم، ثلاثة أشهر متوالية، والرابع رجب الذي بين جمادى وشعبان، أربعة منها أربعة حرم. تداعت إليه قبائل من قريش بنو هاشم، يعني ناس الرجال فيهم خولة نخوة وفيهم حمية وفيهم رجولة، فتداعوا وتعاهدوا على هذا الحلف أن لا يدعوا مظلوما بمكة إلا نصروه. بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي لسنه وشرفه، وقد حضره النبي صلى الله عليه وسلم. فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد إليه مظلمته. وشهد هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. لأنه لنصر المظلوم، وهذا مما دعا إليه الإسلام، يقول: ما أحب أن لي به حمر النعم، يعني ما أعوض عنه بشيء، ما أقبل التعويض عنه بشيء، لمحبته صلى الله عليه وسلم لمن طوى عليه هذا الحلف من نصر المظلوم. فقد اتفقوا على أن أي مظلوم في مكة سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم يناصروه حتى ترد إليه مظلمته. نعم. وهذا الحلف روحة تنافي روحه تنافي الحمية الجاهلية، تنافي الحمية الجاهلية. الحمية الجاهلية عندهم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، على ظاهرها لا على ما فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول انصره سواء كان ظالم أو مظلوم، حتى لو كان ظالم كن معه على ظلمه، هذه الحمية الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وللأمة قاطبة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان مظلوم، فكيف ننصره إذا كان ظالم؟ لأنهم فهموا ما ورد من نخوة الجاهلية. قال: تكفه عن ظلمه فذلك نصره، يعني تحجزه وتمنعه من ظلمه فذلك نصر له. هذا الحلف ينافي نخوة الحمية الجاهلية، يعني ليس منها في شيء، لأنهم يريدون نصر المظلوم أيا كان. التي كانت العصبية تثيرها، ويقال في سبب هذا الحلف إن رجلا من زبيد رجل من اليمن قدم مكة ببضاعة واشتراها منه العاص بن وائل السهمي، يعني وكان من أعيان ومن كبراء قريش. وحبس عنه حقه، يعني أخذ البضاعة ولم يعطيه حقه، تلاعب به. فاستعدى عليه الأحلاف عبد الدار ومخزومة وجمحة وسهمة وعدية، فاستنصر بقبائل وبيوت من بيوتات قريش. قالوا: لا، العاص ما نستطيعه، العاص بن وائل ما نستطيعه، وكل من استنصره تعذر لأنه ظالم، فيتعذرون لأنهم يتوقعون أنهم لا يدركون مرادهم من العاص ابن وائل، وكأنه مشتق له من اسمه. نعم. فلم يكترثوا له، ما ساعدوه هذا المظلوم. نعم. فعلى جبل أبي قبيس، صعد إلى هذا الجبل جبل أبي قبيس، ونادى بأعلى صوته وصرخ يستنصر من يساعده على العاص الذي أخذ بضاعته ولم يعطيه الثمن، ونادى بأشعار يصف فيها ظلامته رافعا صوته، فمشى في ذلك الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ما لهذا مترك، مترك يعني ما ينبغي أن نترك هذا الرجل يصرخ وينادي بالشعر وينادي من يناصره ونتركه مظلوما غريبا يمنيا مظلوما عندنا في مكة، ما على هذا مترك، يعني ما ينبغي أن نتركه، بل يجب مروءة وشيمة ورجولة أن نقوم معه حتى يأخذ حقه. حتى اجتمع الذين مضى ذكرهم في حلف الفضول، الذين هم اشتركوا في حلف الفضول اجتمعوا، نادى بهم الزبير بن عبد المطلب فاجتمعوا. نعم. فقاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي بعدما أبرموا الحلف، أبرموا الحلف واتفقوا، ثم ذهبوا إلى العاص وأخذوا منه الحق بالقوة وأعطوه لصاحبه. نعم. حياة الكدح، ولم حياة الكدح يعني الكسب والكد، النبي صلى الله عليه وسلم في متوسط عمره، لأنه عليه الصلاة والسلام ما أحب أن يستمر في كفالة أبي طالب ينفق عليه، بل أحب أن يكتسب ويسترزق ويطلب الرزق من الله، فكان عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم لأهل مكة حتى يحصل على شيء من المال، كما رعى الغنم في بني سعد وهو من 4 سنين لأهله في بني سعد، رعاها كأنه يرعى البهم الغنم الصغيرة، فلما كان في مكة أحب أن يكتسب، وما تيسر له عمل أنسب من هذا، وقد هيأه الله جل وعلا لهذا لمصلحة، كما قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا ورعى الغنم، قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، قراريط يعني نوع من العملة بسيط، يعني يسرح بالغنم يعطى شيء من المال. نعم. ولم يكن له صلى الله عليه وسلم عمل معين في أول شبابه، لأن ما عنده كان مال يشتغل بتجارة، وليست مكة بلد زراعية يشتغل بزراعة إلا بالأسفار، وكأن عمه ما يحب أن يسافر وهو صغير خاف عليه فكان يمنعه من السفر، وحتى يوم سافر به هو رده من أثناء الطريق خوفا وشفقة عليه، فكان يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام، ولحكمة يريدها الله، لأن في رعاية الغنم اللطافة واللين والرفق، بخلاف رعاة الإبل فعندهم الشراسة والغلظة والقسوة، والغنم ليست كغيرها لأنها تند بكثرة، هذه تذهب يمين وهذه تذهب شمال وتتعب الراعي، لكنها تكسبه حلم وصبر وتحمل مثل رعاية الناس، فاللي يكون عنده صبر وتحمل يرعى الناس ويصبر عليهم، ومن كان عنده تفجر وعدم صبر وعدم تحمل ما يصبر على هذا يخالف من هنا وهذا يخالف كذا وهذا كله رأي في كذا، ما يصبر عليهم، وإنما رعاية الناس تحتاج إلى حلم وصبر وتحمل. فذهبوا إلى عم خديجة وخدم أعمامه فرضوا ووافقوا على هذا، لأن كلهم يتمنى أن يكون زوجا لخديجة. فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه، وعلى إثر ذلك تم الزواج، وحضر عمها والد ورقة بن نوفل، لأن ورقة بن نوفل كان ابن عمها، فخطبوها من عمها، كان أبوها غير موجود وأخوها ليس لها أخ موجود، وإنما وليها هو عمها. نعم. وحضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر، وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين، يعني بعد رجوعه بالتجارة خديجة بشهرين تزوج عليه الصلاة والسلام خديجة. نعم. واصدقها 20 بكرة، وكان سنها 20 بعير، وهي غنية لكن من باب الكرامة، والرجل يحسن أن يصدق يعطي زوجته مهرا على قدرها، وإن كان هو فقير فيخلف الله عليه ويعطيها المهر وإن كانت أغنى منه. فخديجة رضي الله عنها حريصة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو تدفع له المهر، لكن دفع المهر من الرجل للمرأة فيه إكرامية للمرأة وجبر لخاطرها ورفع لشأنها، وهذه من محاسن الإسلام أن الرجل يبحث عن المرأة وهو الذي يصدقها، بخلاف عادات الآخرين غير المسلمين، المرأة هي تبحث عن الرجل وتدفع له المهر، ومن جاور غير المسلمين وأخذ بعض آدابهم وأخلاقهم نساءهم تبحث عن الرجل وتدفع له المهر. فمن كرامة المرأة في الإسلام مع أن حاجتها إلى الرجل أكثر من حاجة الرجل إليها. فعلى سبيل المثال خديجة رضي الله عنها هي في حاجة ماسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم ما يعوزه أن يجد المرأة بكل سهولة ويسر ويختار عليه الصلاة والسلام. ومع هذا أصدقها 20 بكرا، يعني 20 بعير، 20 بعير يعني مبلغ كبير في ذلك الوقت، كان المهر يكون يسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد، لكن مع هذا أعطاها 20 بكر يعني 20 بعير مهرا لها عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان سنها إذ ذاك 40 سنة، وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة، وعمرها عليه الصلاة والسلام 25 سنة. يؤخذ من هذا أنه لا حرج ولا غضاضة في أن يتزوج الرجل امرأة أكبر منه ما دامت تناسبه ويناسبها، فلا حرج، كما أن الرجل يتزوج المرأة وإن كانت أصغر منه بكثير، خلاف عادات المستغربين يقولون يجب أن يكون بين الرجل وبين المرأة تناسب في العمر، يعني ما يصح أن يتزوج ابن 50 بنت 15 سنة، يصح، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو فوق 50 بعائشة رضي الله عنها وهي بنت 6، وبنى بها وهي بنت 9 عليه الصلاة والسلام أو 7، و كانت أحظى نساء عنده، وكانت تجله رضي الله عنها وأرضاها وترتبط به كثيرا. فما لا أثر للسن كبر وصغر، وإنما المطلوب التفاهم بين الزوجين بصرف النظر عن العمر. وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. وكان لها ولد أو أولاد من قبله عليه الصلاة والسلام، كان لها أولاد وتزوجها وعمرها 40، وعمره عليه الصلاة والسلام 25 سنة، وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم منها إلا إبراهيم فمن مارية القبطية، مع أنه تزوج مجموعة من النسوة وكان يقسم لتسع عليه الصلاة والسلام، وتزوج أكثر ويقسم لتسع، وأولاده كلهم من خديجة، ولم يتزوج عليها حال حياتها رضي الله عنها إكراما لها، بقيت معه حتى توفيت رضي الله عنها، فتزوج بعد هذا النسوة وعدد عليه الصلاة والسلام. نعم. وكل أولاده صلى الله عليه وسلم منها سوى إبراهيم. سوى إبراهيم فإنه من مارية القبطية التي أهداها إليه مقوقس مصر ملك مصر. نعم. ولدت له أولا القاسم. القاسم وبه يكنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكنى بأبي القاسم. نعم. وبه كان يكنى ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله، وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر. ومات بنوه كلهم في صغرهم، ماتوا في صغرهم قبل الإسلام. أما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن، إلا إنهن أدركتهن الوفاة في حياته صلى الله عليه وسلم. أدركن الإسلام زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن، وتزوجن في حياته صلى الله عليه وسلم، وهاجرن معه، وتوفين كلهن قبله إلا فاطمة توفيت بعده بستة أشهر. فتوفي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عنده من أولاده سوى فاطمة رضي الله عنها، وقد أخبرها بما أطلعه الله جل وعلا عليه بأنها أول أهله لحوقا به، لأنه سرها أعطاها سر عليه الصلاة والسلام فبكت، ثم أسرها مرة أخرى فضحكت أعجبها. فقالت لها عائشة ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أخبر بذلك أحدا، هذا سر. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة بحقها عليها بأن تخبرها، لأنها أمها أم المؤمنين كلهم، أن تخبرها. فقالت إنه أخبرني، قال إن جبريل كان يعارضني القرآن في شهر رمضان مرة، وإنه عارضني في هذه السنة مرتين ولا أراه إلا دنو أجلي، فاصبري. فبكت رضي الله عنها لما أخبرها عن دنو أجله، ثم قال لها أنت أول أهلي لحوقا بي، والبشارة الأخرى أنك سيدة نساء أهل الجنة. فضحكت رضي الله عنها وأرضاها، فأخبرت بذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي توفيت بعده من أولاده، وإلا فأولاده صلى الله عليه وسلم وبناته كلهم ماتوا قبله. نعم. سوى فاطمة رضي الله عنها فقد تأخرت بعده ستة أشهر ثم لحقت به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل أيهما أفضل، الأذان أم طلب العلم؟ كلاهما فاضل ولا يتنافيان، ممكن أن يكون يؤذن وأن يطلب العلم، ما الأذان ينافي طلب العلم ولا طلب العلم ينافي الأذان، والحمد لله. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تخرج في بيتها بدون إذن زوجها؟ ما يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، إلا إذا علمت رضاه وموافقته على ذلك، فلا حرج عليها في هذا. يقول السائل كيف يقضي الصلاة من أغمي عليه يوم أو يومين أو أكثر، وهل يقضيها على صلاة أم مرة واحدة؟ إذا كان الإغماء يسير في حدود ثلاثة أيام أربعة أيام فنعم يقضيها، لأنه جاء أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أغمي عليه 3 أيام فقضى الصلاة. أما الذي يغمى عليه مثلا أشهر كحال مثلا من يكون في غيبوبة ونحوه فهذا لا يؤمر بالقضاء لأنه شبيه بالجنون بفقد العقل ومدة طويلة. وإذا كان عليه القضاء فيجب عليه القضاء مبادرا حسب استطاعته. إذا ترك الصلاة مثلا لكونه في إغماء أو أعطي علاج منوم ونحوه مثلا فنام أو من نوع البنج ونحوه فإذا صحى يقضي مبادرا مرتبا. أول ما ترك مثلا من الصلوات صلاة الظهر يقضي صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر من اليوم الثاني ثم الظهر ثم العصر وهكذا يقضي مرتبا وحسب استطاعته. يصلي صلوات يوم أو أكثر أو أقل في جلسة واحدة مثلا ثم يستريح إذا كان يشق عليه لمرضه ثم يقضي بعد هذا حسب توقفه وهكذا. ولا يسوء له أن يقضي صلاة الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر والعصر مع العصر هذا غير صحيح يفعله بعض الناس جهلا. فإذا كان عليه صلوات فعليه المبادرة بقضائها. يقول السائل توفيت امرأة عن بنت وشقيقتين وأخ لأب فكيف تقسم التركة؟ للبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقي تعصيبا لأن الأخت الشقيقة مع البنت أو مع البنات تكون عصبة والأخ لأب ليس له شيء. يقول السائل ما هو موعد ساعة الاستجابة يوم الجمعة في الضبط؟ جاء في الحديث الصحيح أن في الجمعة ساعة الإجابة ولم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تلمس العلماء رحمهم الله هل هي آخر ساعة من ساعات الجمعة يعني بعد العصر قيل هذا أم هي وقت دخول الخطيب وقبل دخول الخطيب بقليل قيل هذا فقيل فيها أقوال. فيتحرى المسلم الساعات التي قال عنها العلماء إنها ساعة الإجابة فيدعو الله جل وعلا بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. يقول السائل ما حكم إنشاء الطواف في أوقات النهي كمن صلى الظهر في الحرم ومكث إلى المغرب؟ أما إنشاء الطواف فللمسلم في أي وقت ما فيه نهي عن الطواف إلا وقت إقامة الصلاة الفريضة. ما يسوغ للمرء أن يطوف والناس يصلون الفريضة وعليه الصلاة وهو لم يكن قد صلى من قبل. والمكث في الحرم أو في المسجد في أي له المكث وله النوم في المسجد ولا حرج في هذا وأي وقت شاء يطوف. وإذا طاف فيستحب له أن يصلي سنة الطواف حتى وإن كان في وقت النهي لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يقول سائل: ما هو الغسل المجزئ في الجنابة؟ للجنابة للغسل أيا كان غسل مجزئ وغسل كامل. فالغسل المجزئ هو أن يسمي وينوي النية، والتسمية باللسان والنية بالقلب، ويغسل ما لوثه أو يستنجي، ثم يفيض الماء على سائر جسده مرة واحدة، هذا مجزئ ويكفي عن الوضوء ما دام غسل واجب عن جنابة ونحوها. يفيض الماء على سائر جسده مرة واحدة ولا يلزم الترتيب، يعني لو غسل أسفل جسده ثم غسل أعلاه أو غسل أعلاه ثم غسل أسفله وهكذا، المهم أن لا يمس العورة إلا قبل، يمسها يستنجي أولا ثم يمر الماء على سائر جسده، هذا الغسل المجزئ. والغسل الكامل أن ينوي ويسمي ثم يستنجي ويغسل ما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثلاثا ثلاثا، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاث مرات ويغسل يده اليمنى ويده اليسرى إلى المرفقين ثلاث مرات ويمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على شقه الأيمن ثلاث مرات ثم على شقه الأيسر ثلاث مرات، ويكتفي بغسل رجليه حيث غسلهما أولا، وإن أخر غسلهما عند النهاية فلا بأس بذلك. هذا هو الغسل الكامل، فالغسل مجزئ وغسل كامل. يقول السائل: بما تدرك الجماعة؟ تدرك الجماعة بإدراك الركعة، إذا أدرك الركعة الأخيرة أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجماعة، وما كان أقل من ذلك فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. يقول السائل: هل ابن عم المرأة يكون وليا لزواجها؟ نعم، إذا لم يكن هناك أحد أقرب منه فيلي تزويج المرأة أولا أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم ابن الابن وإن نزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب وهكذا، ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وهكذا العصبة. يقول ورد في بعض كتب السيرة أن أبا طالب نطق بالشهادتين بصوت خفي. لا، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حال الاحتضار قبل الاحتضار، وهو في قبل أن يعاين، فكان يحث عليه الصلاة والسلام على أن يقول لا إله إلا الله، أن يشهد أن لا إله إلا الله كلمة يحاج له بها عند الله، ثم يعترض جليس السوء عند أبي طالب فيقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فآخر ما كان من أمره أنه على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله جل وعلا في حق أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول السائل هل الزبير بن عبد المطلب هو الزبير بن العوام؟ لا، الزبير بن العوام هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزبير بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فالزبير بن عبد المطلب أخو أم الزبير ابن العوام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.